كما أنها لا تصح في مبارك الإبل وتصح في مرض الغنم. قال بعض أهل العلم الحكم في ذلك لما فيه من الشيطان أن خلقت من الجن والجن خلق من النار والنار تصفر بالماء وفيها غيره والله أعلم. المقصود أن لحم الإبل هذا هو الصواب. واختلف العلماء هل ينقض لحم الإبل بجميع أجزائها؟ قال بعض العلماء بسوء الحنابلة أنه لا ينقض إلا اللحم الأحمر ثم الهوى. أما لو أكل عصب أو أكل كبد أو عظم أو لحم من لحم الرأس من الكرش والأمعاء فلا ينقض إنه عام إنه عام. لأن الله قال لما لحم حرم لحم الخنزير قال أو لحم الخنزير إلا على أن شحم الخنزير حرم جمع أجزاء فالصواب أنه عام. أما إذا شرب المرق فلا ينقضه أو شرب لبن إبل فلا ينقضه. نعم لبن والمرق ما ينقضه. نعم إذا أكل ما يسمى لحم. نعم. قال وأخذ لحم الإبل لما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم قيل له أنا توضأ من لحوم الإبل قال نعم توضأ منها. قيل أفنتوضأ من لحوم الغنم قال إن شئت فتوضأ وإن شئت فلا تتوضأ. نعم. ومن تيقن الطهارة وشك في الحدث أو تيقن الحدث وشك في الطهارة فهو على ما تيقن منهما. يبدع لك إذا تيقن أنه متوضئ وأنه على الطهارة لك شك هل خرج منه ريح أو ما خرج هل نقض الوضوء أو ما نقض يبدع لك يبدع على أنه متوضئ. وكذلك بالعكس إذا كان متيقن أنه أحدث لك شك متيقن أنه أحدث في الضحى لكن لما جاء وقت شك هل هو لما أحدث توضأ ولا ما توضأ هنا يبني على اليقين أنه محدث فيتوضأ. نعم. قال باب الغسل من الجنابة. نعم. والموجب له خروج المني وهو الماء الزائد. هذا من موجبات الغسل خروج المني إذا خرج منه مني وهو الماء الدافئ في اليقظة أو في النوم فإنه يوجب الغسل لقول النبي صلى الله عليه وسلم إنما الماء من الماء إنما الماء الغسل أول ماء غسل من الماء ماء المني فإذا خرج منه مني في النوم احتلم خرج منه مني وجب عليه الغسل. وكذلك إذا خرج منه مني في اليقظة سواء كان من جماع أو من ملامسة أو من تذكر وخرج منه دفء بلذة فإنه يوجب الغسل. نعم. قال والموجب له خروج المني وهو الماء الدافق. أما إذا احتلم ولم يخرج منه مني لأنه أنه جامع لكن ما خرج منه شيء فليس عليه الغسل في الاحتلام. يحتلم في الليل ورأى أنه جامع لكن ما وجد بل لا في ثوبه ولا في بدنه فليس عليه الغسل. لا يجب الغسل إذا خرج إلا إذا خرج المني لما ثبت في الصحيحين من حديث أم سليم أنها قالت يا رسول الله إن الله لا يستحي من الحق فهل على المرأة أن تغسل إذا هي احتلمت؟ قال نعم إذا رأت الماء المني. فإذا رأى الرجل أو المرأة المني الليل من الاحتلام فإنه يجب عليه الغسل. أما إذا لم يرى شيئا فإنما احتلم يتذكر انه احتلم لكن ما اخرج منه شيء ما في ثوبه شيء ولا في سخره شيء هذا لا يجب عليه الغسل. نعم. نعم. لا ما خرج شيء لا يخرج شيء هو الحكم على قد لا يستطيع حبسه اذا خرج قد لا يبنى. نعم. نعم. لا خرج إذا خرج منه مني لابد يكون بلذة. أما إذا خرج منه في اليقظة هم لذة خرج من أجل المرض في نوع من المرض يسمى الإبردة يخرج منه مع المرض مني هذا حكم لزوم لأنه ما خرج بلذة ولا بشهوة إنما خرج من أجل المرض هذا حكم لزوم يجب الوضوء ولا يجب الوضوء لابد يكون بلذة يعني مثلا استملي يخرج المني أو بجماع أو بتذكر يتذكر أو بمس من أجل المس ملاعبة فخرج منه مني أما إذا اتخذ من أجل المرض وليس فيه لذة هذا لا يجب بينما لا يجب غسل بينما يجب غسل. نعم الله يجزيك. كان مريضا بالبرد. هذا ولدته قد احترم. نعم يقتل. في النوم يقتل اذا وجد بلل وتيقن انه احتلام فانه يقتل. قال والموجب له خروج المني وهو الماء الدافق والتقاء الختانين. هذا الثاني التقاء الختانين هذا وجب الختان المراه. والختان هو الجلده التي تبقى بعد الطرف الطحار حينما تبقى الجلده تبقى. وختان المراه كذلك ايضا لحم فيها الفرج يبقى منه الختان. ولا يلتقي الختان الا اذا غيب الحشفه. مراد اذا غيب الحشفه الفرج اذا غيب الحشفه التقى ختان الرجل وختان المراه. فاذا غيب الحشفه وهي راس الذكر في فرج المراه وجب الغسل لانه حينئذ يلتقي الختان ختانه بختانها. ختانه هو الجلد الذي تبقى بعد قطعها وختان المراه. والمراد التقاؤهما يعني التقاؤهما ولو لم يحصل مماسة لكن لا يلتقيان الا اذا غيب الحشفه. اما اذا وضع الختان على الختان ولا غيب الحشفه فهذا ما يسمى التقاء. ما التقى الختان ولا يجب الغسل. اذا وضع راس ذكر على الفرج ما يسمى ختان ما يسمى التقاء. التقاء لا يكون التقاء الا اذا غيب الحشفه في الفرج وهي راس الذكر. فاذا غيب الحشفه يلتقى الختان بالختان لان ختان المراه لحمه فيها على الفرج لا يحصل التقاء الا اذا غيب الحشفه. فاذا غيب الحشفه وصل الى الجلده التي قطعت من الختان. نعم. قال والواجب فيه نية. نعم الواجب هنا هذه ذكر الموجبات الغسل ولم يذكر بقية الموجبات مثل يأتي من الحيض مثلا والنفاس بالنسبة للمرأة هذه موجبات الغسل. الحيض والنفاس والموت أيضا إذا مات الميت يجب ترسيله. هذه ما ذكرها. وإسلام ثابت في الإسلام أيضا من أهل العلم والصواب أن الإسلام يجب يستحب الغسل ولا يجب لأنه أسلم جم الغسيل يوم الفتح ولم أمره بالغسل وأمر قيس بن محصن بالغسل فدل على أن الأمر الاستحباب. وأما الحيض والنفاق فلا يجب الغسل. والموت فذلك يجب الغسل من ترك الميت فرض. تكون موجبات الغسل خروج المني في قوة أو منامة من رجل المرأة والثاني التقاء الختانين حتى ولو يأخذ مني إذا التقى الختانين ولم يأخذ مني إذا غيب الحشفة الظهر وجب غسل. يقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا جلس بين شعبها الأربع ثم جهدها فقد وجب غسل. وفي لفظ وإلا ينزل. كان في أول الإسلام أن الرجل إذا جامع ولم ينزل أكثر يغسل ذكره ويتوضا ثم نسخ ذلك فوجب الله على لسان النبي غسل في التقاء الختانين وان لم ينزل. فتكون موجبات الغسل خروج المني يقظه او منامه. الثاني التقاء الختانين ولو لم ينزل. الثالث الحيض المراه. الرابع النفاس. الخامس الموت. السادس اسلام كامل. هذا مختلف فيه. والصواب انه لا يجب الغسل وانما يسحب. نعم وموجبه. نعم نعم واجب فرض فرض كفايه. لا بد على الامه تغسل الميت. يجب على الامه اذا غسل واحد فقد غسل على الجميع. لا هذا فرض انه لا يجب الغسل وانما يتوضا. وثبت ان اسوء بتعميد اغسل ابا بكر رضي الله عنه ثلاث يوم بعد خرجت الى الناس والصحابه وقالت هل علي غسل؟ فقالوا لا. نعم الجمهور على انه مستحب. بعض اهل العلم يرى الوجوب غسل الجمعه واجب على كل محترم. الجمهور قال واجب على المتاكد فذو بحديث ثمره من توضا يوم الجمعه فبها ونمت ومن اغتسل فالغسل افضل. وقال اخر من اهل العلم انه يجب على اهل البهاد العمال اللي تاخذ منه روائح. جاء في حديث عائشه ان النبي كان الناس ياتون الجمعه وكان عمالا كان تاخذ منهم الريح, فقال النبي صلى الله عليه وسلم من جاء الجمعه تبلغ فجر. والجمهور على انه صح متاكد. نعم قال والواجب يأتي. نعم ياتينا. نعم قال والواجب فيه النيه وتعميم بدنه بالغسل مع المضمضة والاستنشاق. هذا الواجب, هذا وهو المجزي. غسل نوعه غسلان, غسل مجزي وغسل كافي. فغسل المجزي هو النية, ينوي, لابد من النية, ينوي رفع الحد يرد الاغتسال عن الجنابة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى, لابد من هذا. ثم يعمم بدنه في الغسل مرة واحدة ويتمضمض ويستنشق. أما الغسل الشامل فهو أن ينوي ثم يغسل كفيه ثلاثا ليترفع الحدث عنهما, ثم يستنجي يغسل فرجه وما حولهما, ثم يتوضأ وضوءه للصلاة, ثم يفيض الماء على رأسه ثلاثا يرويه, ثم يغسل شقه الأيمن ثم يغسل شقه الأيسر. في حديث عائشة أنه كمل الوضوء, وفي حديث ميمونة أنه أخر غسل الرجلين وغسلهما مكان آخر. هذا الغسل الشامل. نعم ها جانب العين كل جانب العين يقصد جانب يده ورجله وجانبه كل ثم الشق الاخر. نعم قال والواجب فيه النية وتعميم بدنه. النية قال والواجب فيه النية وتعميم بدنه بالغسل. تعميم نعم. قال والواجب فيه النية. قال والواجب فيه النية وتعميم بدنه بالغسل مع المضمضة والاستنشاق. نعم المضمضة والاستنشاق خلاف بين أهل من العلماء, من قال إنهما واجبتان في الوضوء والغسل, ومنهم من قال ليست واجبتان في الوضوء ولا في الغسل, ومنهم من قال واجبتان في الوضوء دون الغسل. فالأحوط المسلم ألا يلع المضمضة والاستنشاق. نعم قال وتسن التسمية. نعم سنة عند الجمهور وكذلك في الوضوء, وذهب الحنابلة إلى أنها واجبة في الوضوء مع الذكر. نعم لأن الحديث فيها ضعف لكن مجموعها شد بعضها بعضا. نعم قال وتسن التسمية ويدلك بدنه بيديه ويفعل كما روت ميمونة. نعم يدلك مستحب يدلك يديه, هذا يدلك مستحب. نعم يدلك اسمه. نعم قال ويدلك كذلك يتفقد مغابنة ك الإبطين وطيئة السرة وتحت وما تحت الرصبة وبين الأصابع. لا نعم يسمي عند الدخول وإذا نسي يسمي, لأن تسمية واجبة على قول لأنها واجبة وذكر الله كراهة مكروه تزول كراهة عند الحاجة أو ما إذا كان الشيء واجب. نعم نعم نعم قال ويدلك بدنه بيديه ويفعل كما روت ميمونة. هل صرح التسمية تتكلم على شارع الشيخ التعليق الشيخ ها ذكر المعلم قال والمذهب أنها تجب إلى تذكرها تسمية. من هو المعلم؟ الشيخ عبد الله الشام. هذا المعلم يعني طبع صلوه لكن ما مشى على تسمية مشى على قول الجمهور السلام ما تمشى على قول الجمهور أنها سنة والمذهب أنها واجبة يعني في الوضوء وفي الغسل. نعم من نقل هنا بس حتى في الوضوء حديث ضعيفة, الحديث كلها ضعيفة لكن قال الحافظ الكثير في كبائته الشرع سورة المائدة إنها يشد بعضها بعضا فتصبح الحجة تكون باب الحسن لغيره. ولهذا ذهب الإمام أحمد في رواية أنها واجبة أخذا من عموم من مجموع الأحاديث وإلا ضعيفة الحديث, ولهذا ذهب الجمهور أنها مستحبة. نعم ثم توضأ وضوءه للصلاة ثم أفاض الماء على بدنه ثم تنحى فغسل رجليه. هذا هو غسل كامل, يبدأ ينوي ثم يسمي ثم يغسل كفيه ثلاثا ثم يغسل ذكره ما حوله وملوث السنجي ثم يضرب بيده الأرض أو الحائط، كان الحائط من طيب حتى ينقيهما مما علق بهما من الرائحة. والآن مع الحائط والأرض ما في شيء، لكن يقوم قام الصابون، إذا غسل بالصابون شيء يسير هذا أفضل أو لا، وإلا الماء سافي، لكن هذا أفضل، يغسل يده إذا كان بعد الاستنجاء يزيل الرائحة التي علق بهما، ثم يتوضأ وضوءه للصلاة، ثم يفيض ما على رأسه، ثم يغسل شقه الأيمن ثم شقه الأيسر، ثم يغسل رجليه يؤخرهما. هذا في حديث ميمونة، في حديث عائشة أنه كمل الوضوء، كمل الوضوء غسل رجليه. نعم، وإنما أخر غسل رجليه لأنه يغسلهما في مكان آخر حتى يزيل ما علق بهما من الصلاة، لأن ما عندهم في ذلك، ما يلبس حذاء في الحمام، وليس والحمام تراب طين، المكان الذي يغسل فيه من التراب طين، فيغسلهما حتى يزيل التراب الطين الذي علق برجليه، لأنه يخرج ما كان يلبس الحذاء مثل الحمامات، ولا كانت مبلطة ولا عند الآن، إنما كانت تراب طين، ويخرج يمشون حافي، إنما يأخذ يلبس النعيم أو إذا خرج الشارع، أما في البيت ما يلبس الحذاء، فيعلق بهما الطين والتراب، فلذلك غسلهما في مكان آخر. لكن الآن ما في شيء يعلق، إذا كمل على حديث عائشة. نعم نعم، هذا هو السنة، هذا هو الكلام، لكن لو مس ذكره بعد ذلك أو خرج منه ريح يعيد الوضوء. نعم. قال ولا يجب. نعم نعم، لو مس ذكره في الغسل يعيد الوضوء أو خرج منه ريح بعد ما توضأ. نعم. قال ولا يجب نقض الشعر في غسل الجنابة إذا روى أصولا. نعم. في غسل الجنابة إذا روى أصولا. نعم، هذا هو، لا يجب نقض الشعر بينما روى أصولا، وكذلك في الجنابة أفضل المرأة يسحب لها تنقضه في الحيض والغسل، في الحيض والنفاق، لأن مدة سكور، فإذا نقضت تكون أفضل. جاء في حديث سلمان النبي صلى الله عليه وسلم قال أفنقضه لغسل الحاجة الجنابة وفي وقت أول حيض؟ قال لا، فدل على أنه لا يجب النقض، وإنما يسحب في الحيض، في غسل الحيض والنفاق، لأن مدة طول. أما الجنابة تتكرر فلا تنقض الشعر، معنى يعني تنقض شعرها، يعني العمائل والجدائل تنقضها وتكد الشعر من باب النظر، وإن روت وصل الشعر فلا حرج. نعم، هذا من باب الاستحباب. نعم. قال ولا يجب نقض الشعر في غسل الجنابة إذا روى أصولا، وإذا نوى بغسله الطهارتين أجزأ عنهما. غسله، وإذا نوى، قال وإذا نوى بغسله الطهارتين أجزأ عنهما، يعني إذا استنجى ونوى بغسله أن يصلي، نوى بغسله الغسل والوضوء جميعا، استنجى ثم نوى بغسله الأمرين ولو لم يتوضأ وعمم جسده بالماء ارتفع الحدث الأصغر والأكبر، لأن الطهارة الصغرى تدخل في الطهارة الكبرى، فإذا استنجى ونوى بغسله الأمرين الوضوء والغسل ارتفع وصلى به ولا لم يتوضأ. والقول الثاني أنه لا بد أن يتوضأ، وهذا هو الأحوط، يتوضأ يغتسل غسل كامل مثل ما سبق في الحديث، يتوضأ أولا ثم يكمل الغسل، أو يعم جسده بالماء ثم يتوضأ، هذا هو الأحوط. أما على مسائل المذهب أنه إذا نوى الحدثين دخل طهارة الصورة في الكبرى وارتفع وصلى بها، لكن الأحوط أن يتوضأ خروجا من الخلاف. نعم، والقول الثاني أنه لا يجب، رحمك الله، أنه لا بد من الوضوء إما قبل الغسل أو بعده. نعم، هذا هو السنة، هذا هو السنة. ها؟ إيه؟ لكن ارتفع الحدث عن أعضاء الوضوء، لا يزال يرتفع عنه شيء بعد شيء، كل ما غسل الوضوء ارتفع عنه. نعم. قال وإذا نوى بغسله الطهارتين أجزأ عنهما، وكذلك لو تيمم للحدثين والنجاسة على بدنه أجزأ عن جميعها. نعم، كذلك لو تيمم عليه غسل عليه جنابة وليس عندهما ثم يتيمم يريد أن يصلي كما حدث الأكبر رأس. التيمم ما في إحكام لأن التيمم واحد في الغسل والوضوء بخلاف الغسل غير الوضوء. حدث الأصل له الوضوء، الغسل له تعميم سار على الأخيرة. هذا التيمم عندك شيء؟ إيه لا لا التيمم. طيب وإذا نوضت؟ نعم إشكال عليك. وإذا نوى بغسل صارت عنهما لأنهما عبادتان من جنس فتدخل الصغرى في الكبرى والكبرى مع الحج. نعم. وصفة الإجزاء فيما سبق. وعنه لا يسرع الغسل عن الوضوء لأن يعني النبي صلى الله عليه وسلم فعل ذلك. نعم هذا الرواية الثانية وهو الأحوط. الأحوط أنه لا بد أن يتوضأ. والأفضل أن يقدم الوضوء. يستنجي ثم يتوضأ وضوء للصلاة ثم يغسل رأسه ثم على رأسه ثم يشق ولم يشق ولم يشق. هذا هو الأمر. نعم. لأن النبي صلى الله عليه وسلم صفة الأجزاء عن التعمد، تعمد بدأ في الأجزاء من دون التوضأ ومن دون الشق الأيمن والشق الأيسر من دون الأحوال التنفيذ. لا ينوي، لابد ينوي، لابد ينوي. إذا ما نوى باطل. لابد ينوي الطهرتين، يستنجي أولا ينوي الطهرتين، ينوي الطهرتين ثم يستنجي ثم يكمل الله. أما إذا ما نوى مرتفع الحال بالاتفاق. قولا واحدا نقول النبي يقول إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. لابد من النوى. لكن الصواب القول الثاني الأحوط أنه لابد أن يتوضأ حتى ولو لا يجيب ولو ولو. القول الثاني نعم، الرواية الثانية نعم. ها؟ هذا ايه؟ الشرط المثل الشرط نعم وقراءه الجنابه والحدث وجد منه فوجبت لهما الطهارتان كما لو كان متفرقين. طيب وين نوع؟ قول وين نوع؟ وين نوع بالتيمم؟ ارجوها الاخير عباره المقال لما سبق هذا الشرح المقدسي. هذا ها الشرح المقدسي. وإن نوى بعضها قال لقول عليه الصلاة والسلام ليس للأمر من عمله إلا ما نوى ليس للمرء. نعم. قال وكذلك لو تيمم للحدثين والنجاسة على بدنه أجزاء عن جميعها وإن نوى بعضها فليس له إلا ما نوى. نعم إذا ما نوى إلا جنابه بقي عليه لا بد يتمم للحدث إذا رواهما ارتفعنا. بقي الله بارك الله فيك. نعم ايش ايش نعم ايش نعم مثل ما الجناب يتوضا الله للصلاة يعني غسل كامل يستنجي ثم يتوضا وضوء للصلاة ثم يكمل المجزي. نعم يعني عم بدأ لكن يتوضا طبعا لحظة انه يتوضا. نعم فيما ذكر لأنه في خلاف أقول في خلاف مختلفهم فيه لكن مختصر ما مشى عليه هنا على أنه في خلاف هل ينقض الوضوء؟ جاء في حديث ضعيف في الحديث أن من حمله فليتوضأ، من حمل بيت فليتوضأ، ومن غسل فليتوضأ. نعم. ها؟ الشيء هذا وجوده كالعادة، ما هو عبادة. لا بد ما يفيد، لا بد توضا وضوء اهل الفرح، لا بد توضا. نعم اذا نوى برسمه طاعته كمثل عن الصلاه التعميم طاعته الذي يجري في الظهر واراد ان يصلي السنه اللي هي اسم الراتبه هل تدخل معها؟ لا ما تدخل. نعم لا لا الصلاه الصلاة ذكر نقل الإجماع على أنه عام. نعم قال فلا أوجب المسفوح أنت المسفوح بالإجماع نجح. نعم ها إذا الصفحة في الطهارة عمر مسلم قطع عمر مسلم كرح عمر وإذا قطع فتش يعمل هو مسلم ما يستطيع هذا ما يستطيع من الجر. نعم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين. أما بعد، قال ابن قدامة رحمه الله تعالى في عمدة الفقه: باب التيمم. وصفته أن يضرب بيديه على الصعيد الطيب ضربة واحدة فيمسح بهما وجهه وكفيه، لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم لعمار: إنما يكفي عمار رضي الله عنه، إنما يكفيك هكذا. وهذا صفة التيمم، يسمي أولا وينوي ويسمي سمي كما في الوضوء، ينوي لأن عبادته لا بد لها من نية، لقول إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل ما نوى. إذا أراد أن يصلي وليس عنده ماء أو عاجز عن استعمال الماء ينوي التيمم، أنه يريد أن يتيمم ليصلي، فيقول بسم الله ثم يضرب بيديه الأرض ضربة واحدة مفرجتي الأعصاب، ويمسح بهما وجهه وكفيه ظاهرهما وباطنهما ضربة واحدة. هذا هو السنة كما في حديث عبار عمار في الصحيحين لما أصابته الجنابة وتمرغ كما استمره الدابة، قال الذي عندما فيك أن تقول بيدك هكذا، وضرب بيد الأرض ضربة واحدة ثم مسح بهما وجهه وكفيه، والمسح يكون إلى الكوع، يمسح كفيه فقط. قال أخذ من العلم ضربتان، كان ضربة للوجه وضربة للكفين، وقال بعضهم تمسح الذراعات. الصواب على ما جاء في حديث عمر ضربة واحدة يمسح بها وجهه وكفيه ولا تمسح الذراعات. نعم. قال لقول رسول الله والتيمم واحد للحدث الأكبر والحدث الأصغر، الكف السارق تقطع يديهما إلى نصف الكف. نعم. نعم. قال لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم لعمار رضي الله عنهما: إنما يكفيك هكذا، وضرب بيديه على الأرض فمسح بهما وجهه وكفيه. وإن تيمم بأكثر من ضربة أو مسح أكثر جال، يعني على ما ذهب إليه بعض العلماء، ضربة واحدة للكف الوجه وضربة واحدة لليدين، ولا بد من الترتيب، يمسح الوجه ثم اليدين، قبل ما بدأ الله فامسحوا بوجوهكم وأيديكم، فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه. والصواب أن السنة الاقتصار على ضربة واحدة. نعم. ها؟ إيه؟ إنما كان فيك أن تقول إليه هكذا. في بعض رواياتنا مسح كفيه قبل أن يكون الأمر واسع. لا، هذا جاء في بعضه، لكن رواها كم مرة في درس في صحيح مسلم قبل، لأن هذا رواه بعضهم بالمعنى، والروايات الكثيرة كلها في تقريب الوجه كفيه، والله تعالى بدأ بالوجه فامسحوا بوجوهكم وأيديكم. نعم. قال وله شروط. نعم. قال وله شروط أربعة: أحدها العجز عن استعمال الماء، إما لعدمه أو خوف الضرر استعماله بمرض أو برد شديد، أو خوف العطش على نفسه أو ماله أو رفيقه. يعني هذا لا بد منه، العجز عن استعمال الماء، إما يكونه لا يجد الماء، أو يكون عجز عن استعمال الماء، أو يكون عنده عند الماء لكن لا يكفي، يحتاج للشرب والطبخ وإسقاء دوابه، فهذا يعتبر عاجز في هذه الحالة، لا بد من العجز، هذا شرط لا بد منه. قال العلماء: وإذا جاء كان في البرية جاء الوقت يطلب الماء في من حوله من هنا ومن هنا ومن هنا، فإن وجده وإلا تيمم. وقالوا أيضا التيمم لآخر الوقت راد الماء أولى لكن يرجع، ولا الحمد لله السيارات يعني يتمكن الإنسان من أخذ الماء أو وصول إلى الغالب أنه يجد الماء قريبا في الوقت، فلا ينبغي الإنسان أن يتساهل، وإذا قال العلماء ينبغي الإنسان أن يبذل وسعه إلى دخل الوقت يطلب الماء أمامه وخلفه وعن يمينه وعن شماله، فإذا عجز تيمم. ولكن الحمد لله المواصلات يستطيع الإنسان يتوضأ يجد الماء في كل يوم. بعض الناس يتساهل الآن وهو يستطيع يمر بالماء ويسلك الماء أو الماء أمامه سيسير سيارته ثم يقف في الوسط ويقول أنا ما عندي ماء ويسير هذا تساهل. يقول ما خلفك الآن لماذا تتوضأ ركها والماء أمامك الآن قريب أو أخذ ماء معك في إناء أو في جالون فلا ينبغي أن الإنسان يتساهل إنما هل عند العاجز العاجز ما يستطيع خذ في سيارك الآن تستطيع تحمل تمر بالماء تستطيع فقط تتوضأ أو الماء أمامك وكونك الآن تقف في مكان ليس فيه ماء والماء خلفك والماء أمامك والوقت واسع تتساهل هذا ما ينبغي أن يتساهل. نعم ها إذا كان المكان العودة ولسه خروج الوقت الحمد لله يتم. نعم قال أحدها العجز عن استعمال الماء إما لعدمه أو خوف الضرر باستعماله لمرض أو برد شديد أو خوف العطش على نفسه أو ماله أو رفيقه أو خوفه على نفسه أو ماله في طلبه أو إعواجه نعم طلبه إذا طلب الماء حاف على نفسه أو على رفيقه وهذا يدل على أن العلماء بينوا أنه ينبغي الإنسان أن يعتني طلب الماء إذا خاف على نفسه العطش أو على رفيقه أو ماله من الدواب أو خاف على نفسه الهلاك لو ذهب الماء مقطعة طريق متعب على نفسه هنا يثم هذا يدل على أن التساهل كثير من الناس لا وجه له يكون الآن الماء أمامه خلفه أو يستطيع يأخذ معه السيارة ثم يقف في وسط ويضرب الأرض ويتمم ويصلي ويقول أنا عادل بالماء عادل تركت الماء خلفك وأمامك والوقت عشر لماذا تساهل؟ نعم أو إعواجه إلا بثمن كثير يعني فقده إلا بثمن مرتفع يضر به. نعم قال فإن أمكنه استعماله في بعض بدنه أو وجد ماء لا يكفيه لطهارته استعمله وتيمم للباقي إذا كان ما قليل يكفي لبعض الأعضاء يغسل وجهه ويديه ولا يكفي غسل رجليه يستعمله يستعمل الماء لوجهه ويديه ويتيمم للرجلين وكذلك إذا كان عليه جنابة استطاع أنه يغسل بعض بدنه ويتيمم للباقي. نعم يستنجي مثلا ويتوضأ وضوء للصلاة يغسل رأسه والباقي يتيمم للباقي. نعم لا الغسل ما يجب في الموالاة لا يتم من بعد ذلك الأولاد. نعم شيخ حسن الله عليك تيمم للباقي العضو ولا على قصة الوضوء تيمم الأولى تيمم الباقي من جسده إذا كان عليه جنابة والباقي من أعضاء الوضوء إذا كان وضوء يمسح بالتراب الشيخ لو خرجي مثلا لا لا لا يتم من جديد لا يتم من جديد ضربه أحلى وانتحوش هو يديه لكن غسل العضو سابقا الشيخ ونقص الماء انتهى الماء غسل اليدين والوجه وانتهى الماء بقي رجلين فقط يتم غسل ضربه واحده بالنية عن الرجلين والراس مثلا كذلك اذا كان ثمن مرتفع اذا اشتراه يكون طيب هذا احسن واضح اذا كان ثمن مرتفع عن العادة هذا لا يلزم لأن هذا يضر به حتى لو اشتراه يكون أولى. نعم ها؟ لكن هنا أقيد أموالك بثمن يعوزه قال أو إعوازه إلا بثمن كثير إلا بثمن كثير هذا مرتفع. نعم يعني بثمن مرتفع عن العادة نعم ايش يريد ايش اي نعم يعني مثلا يكون هذا الماء يتوضا به بالعاده مثلا 5 ريالات قال ما فيه الا 50 هذا تحدي هذا مرتفع ولو كان يزيد 50 ولو كان عندهم 100 او 1000 او 2000 ما يلزم يعني هذا ثمن مرتفع عن العادة. نعم. أما إذا كان بثمن مناسب اشتري، كان مناسب بثمنها أو أكثر من ثمن بقليل هذا اشتري، وإذا كان عاجز مثلا أو شيء يتعلم. نعم. نعم أصل صفة واحدة. نعم. الثاني الوقت، فلا يتيمم لفريضة قبل وقتها ولا لنافلة في وقت النهي عنها. هذا الشرط على قول الأكثرين، اشترطه الأكثرون من الفقهاء لأنهم يرون أن التيمم مبيح يستباحوا به الصلاة في الوقت، فلا يجب التيمم قبل الوقت، وإذا حاول الوقت بطل التيمم. والقول الثاني أن التيمم راحة وليس مبيحا، وعلى هذا فلو تيمم قبل الوقت فإنه يبقى على طهارة، وإذا حاول الوقت يبقى على طهارة حتى يحدث، حتى ينتقل وضوءه أو يحوج الوقت، حتى ينتقل وضوءه أو يجد الماء. هذا القول الثاني أنه رافع ليس مبيحا، ما ينتقض بخروج الوقت، ما ينتقض إلا بأحد أمرين: الحدث نواقض الوضوء، والثاني وجود الماء أو إذا كان عاجلا له، أو القدرة على استعماله إذا كان عاجلا. نعم. واختيار الشيخ الإسلام المحقق الشيخ الإسلام وغيره. نعم. ها الثاني إيش عندك أكثر الوقت؟ نعم. المعنى واحد المراد بخلق. نعم. قال الشرط الثالث النية، فإن تيمم لنافلة لم يصلي بها فرضا، وإن تيمم لفريضة فله فعلها وفعل ما شاء من الفرائض والنوافل حتى يخرج وقتها. فإن تيمم، قال فإن تيمم لنافلة لم يصلي بها فرضا، وإن تيمم لفريضة فله فعلها وفعل ما شاء من الفرائض والنوافل حتى يخرج وقتها. وهذا أيضا الشرط هذا مبني على القول بأنه مبيح لا غاية، لا بد من النية، ينوي إذا نوى الفريضة صلى بها فريضة ونافلة حتى يخرج الوقت، وإذا نوى بها النافلة فلا يصلي بها فريضة، ولا يصلي فريضتين بتيمم واحد. والقول الثاني أنه لا يشترط، إذا تيمم للنافلة صلى به فريضة ويصلي بعدة فرائض حتى ينتقل وضوءه أو يجد الماء. نعم. نعم. احنا قلنا ان هذا قول الشيخ الاسلام تيمية، قول الشيخ الاسلام تيمية وجماعة من المحققين الشيخ عبد الرحمن السعدي وجماعة شيخنا العلامة بن عبد الله بن باز رحمه الله عليه، اختار جمع من المحققين السابقين الشيخ محمد بن كذلك يرى ما يرى. نعم. قال الرابع التراب، فلا يتيمم الا بتراب طاهر له غبار. نعم. هذا لا بد ان يكون بتراب، والتراب هو الذي له غبار، التراب الحرف الزرق، فان تيمم برمل فلا يجزيه، او تيمم على الحصى ليس له غبار، الله تعالى يقول فامسحوا بوجوهكم وايديكم منه، كلمه منه تفيد التبعيض، وهو ان يعلق بيديك شيء من الغبار فتمسح به وجهك ويديك، فلا بد ان يكون على تيمم عليه التراب، التراب له غبار هو التراب الحرف الزرق. اما اذا كان رمل ما في غبار، ما يسمى التراب، الرمل ما فيه غبار، أو لم تكن يعني سبخ فيها غبار، تراب الحرف والزرع تراب له غبار حتى يعلق باليدين شيء من الغبار فتمسح في وجهك ويديك، لقول الله تعالى فامسحوا وجوهكم وأيديكم منه ومن للتبعيد، فلو تيمم على رمل أو تيمم على حجارة ما عدة. والصواب أنه إن وجد التراب تيمم، وإن لم يجد تيمم على ما تصعد على وجه الأرض، نقول تعالى فاتقوا الله ما استطعتم فامسحوا وجوهكم وأيديكم، إذا وجد التراب له غبار يجب عليه، وإن لم يجد تيمم على ما تصعد. وعلى قول ما ذهب إليه المؤلف ذكروا أنه إذا وجد شيء عليه غبار أو غبار فإنه يضرب، إذا وجد مثلا سجادة فيها غبار ضربها وتيمم عليها، وقالوا إنه أيضا له أن يتمر على كيف الشعير فكان في غبار يضربها يتمر لأنه غبار يقول له غبار. والبردعة تكون على الحمار بس يبطلها إذا ضرب عليها يتمر لأنها غبار. المقصود أنه إن وجد التراب فإنه يجب عليه يتمر، وإلا وجد تمر إذا كان في البرية في أرض كبرية ما عليش ماذا يعمل؟ تقول الله بالصبر يتمر على ما تصعد على وجه الأرض لأنه الصعيد. بعض العلماء يرى أنه لا يشتغل هذا الشر على خذ من العزة ويشتغل من يخذ الإكرام، ويستدل بقوله تعالى صعيدا طيبا، الصعيد ما تصعد على وجه الأرض، رحمك الله صعيد ما تصعد على وجه الأرض. نعم. والأقرب أنه إن وجد التراب تيمر، وإن لم يجد تيمر على وجه الأرض على ما تصعد على وجه الأرض. نعم. من أرض من رمل أو حجارة أو غيرها. نعم. نعم. إيش؟ فيها غبار؟ لكن فيها غبار؟ تابع له. إذا وجد، إذا لم يجد لها ما يكمل، والحمد لله. وإن وجد، وإن وجد تراب له غبار ليس له قربة، يأمر به. نعم. لا غضب ما في شيء، ما في شيء، نظيف كل شيء نظف، ما في غضب غضب. نعم ينقل، نعم في، يا لا ينقل لأن فيه غضب في فتوى وفي مبلغة في المستشفيات إنه يسمح لها، يعني وأنه ينقل التراب إلى هذا. نعم في غضب فتوى سماحة الشيخ رحمه الله عليه لأن ينقل لهم التراب. نعم. قال ويبطل التيمم ما يبطل طهارة الماء. نعم يبطل التيمم ما يبطل طهارة الماء، إذا أحدث قضى وضوءه هو متيمم بطل التيمم، أو أكل لحم جزور بطل، أو مش فرجة بطل، أو خرج منه بول أو غائط بطل، أو نعم بطل التيمم. ما يبطل التيمم ما يبطل طهارة الماء، ويبطل أيضا بوجود الماء زيادة، بوجود الماء إذا كان عاجزا عن وجوده او بالقدرة على الاستعمال اذا كان مريض ولا يستطيع استعماله، اذا قدر على الاستعمال وكان متيمما بطل التيمم. نعم. لا لا ما يضر. نعم. بلى المحققون يرون هذا، ان الله تعالى لان الذي سماه طهورا قال جعلت لارض المسجد هو طهورا، سمى التراب طهورا، والله تعالى سماه طيبا سمى صعيدا طيبا. نعم. نعم هكذا الفقهاء مشوا على هذا مثل ما شعر المؤلف قال حر الصعيد والصعد على وجه الارض. نعم. قال ويبذل التيمم ما يبذل طهارة الماء وخروج الوقت. نعم في عند على قول الأكثرين على قول الجمهور أنه مبيح يبطل التيمم بخروج الوقت، والقول الثاني أنه لا يبطل بخروج الوقت إنما يبطل بنواقض الوضوء أو بوجود الماء أو قدرة على استعمال. نعم. قال والقدرة على استعمال الماء وإن كان في الصلاة. نعم هذا هو الصواب، إذا وجد الماء ولا في الصلاة يبطل التيمم، وكذلك إذا قدر على الصلاة يبطل التيمم، فإذا وجد الماء ولو في الصلاة بطل التيمم. أما إذا تيمم بدل وسعه ولم يجد ماء ثم تيمم وصلى ثم وجد الماء في الوقت فلا يعيد الصلاة صحيحة، إذا وجد الماء بعد الصلاة لا يعيد الصلاة، وإذا وجده في الصلاة فإنها تبطل على الصحيح. ولهذا يقولون في الألغاز الفقهية نهق حمار فبطل الصلاة مصلي، نهق حمار فبطل الصلاة مصلي، هذا مصلي رجل يصلي بالتيمم وقد أرسل الحمار يأتي بالماء، فجاء الحمار عليه القرط ونهق وهذا المصلي يصلي، فعلم أن الماء جاء فبطل الصلاة، نهق حماره فبطل الصلاة المصلي، إن هذا الحمار فيه ماء هذا القرط عليه وهذا يصلي بالتيمم فبطل الصلاة لوجود الماء. نعم نعم مثلها نعم نعم نعم ايش الجمهور يرى انه يبطل التيمم، والصواب الذي عليه المحققون انه لا يبطل الا بمطلع الوضوء او بوجود الماء. نعم قال باب الحي بارك فضيلة الشيخ أتابعكم الله نفع بعلمكم، رجل في الصحراء عنده ماء ولكنه نجس هل يتوضأ منها مئة يوما؟ كيف يعني؟ إذا عرف أنه نجس إذا غيرت النجاسة أحد أوصافه كيف يتيمم؟ قال بعض العلماء لا يتيمم حتى يذيقه، والصواب أنه يتيمم ولو عرف وجوده كعدم، وجوده مع النجس كعدم، عنده مع نجس المهم يتحقق أنه نجس، أما إذا كان شك فأصل الطهارة ولم يتغير أحد أوصافه، إذا تحقق أنه نجس يتيمم لوجوده كالعدم. نعم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين، أما بعد، قال ابن قدامة رحمه الله تعالى في عمدة الفقه باب الحيض، قال ويمنع عشرة أشياء فعل الصلاة ووجوبها. قال ويمنع عشرة أشياء فعل الصلاة ووجوبها وفعل الصيام والطواف وقراءة القرآن ومس المصحف واللبس في المسجد والوضأ في الفرض وسنة الطلاق والاعتداد بالأشهر. بسم الله الرحمن الرحيم، أما بعد، قال المصنف رحمه الله تعالى باب الحيض. الحيض لغة سيلان، يقال حاض الوادي إلى سال، وشرعا دم طبيعة وجبلة يخرج من قعر الرحم، خلقه الله تعالى لحكمة تغذية الولد وتربيته، فهو دم طبيعة وجبلة يخرج من قعر الرحم، وهو شيء كتبه الله على بنات آدم كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لما جاء إلى عائشة وتبكي في حجة الوداع وهي محرمة، قال مالك يعني تشتي، هذا كان كتبه الله على بنات آدم. ذكر المؤلف رحمه الله أن الحيض يمنع أشياء ويوجب أشياء. نعم قال نعم ويمنع نعم. قال ويمنع عشرة أشياء نعم. فعل الصلاة ووجوبها. نعم فعل الصلاة، فالحائض لا تصلي، ممنوعة من الحيض، وكذلك وجوبها لا تجب عليها، لا تجب عليه الصلاة، الصلاة لا تخاطب بها في حيضها ولا تقضيها، لا تفعلها ولا تجب عليها ولا تقضيها. نعم قال وفعل الصيام. نعم كذلك فعل الصيام يمنع الحيض فعل الصيام، لكنها تقضي الصيام بعد ذلك، والحكمة في ذلك ظاهرة كما بين أهل العلم، أن الصلاة تتكرر في اليوم والليلة خمس مرات، فلو وجب عليها قضاء ولا كان في هذا الحرج ومشقة قد تكون عدة عشرة أيام، خمسة في عشرة خمسين، خمسين صلاة يشق عليها، بخلاف الصيام فإنه عبادة سنوية لا تكون إلا في السنة مرة، فيمكنها قضاء عليها من الأيام، خمسة أيام خمسة أيام وعشرة أيام. نعم قال وفعل الصيام والطواف وقراءة القرآن. كذلك الطواف، الطواف بالبيت تمنع من الحائض، يقول النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة لما حاضر افعلي ما يفعل الحاج غير أن لا تطوفي البيت حتى تطهري، افعلي ما يفعل الحاج غير أن لا تطوفي البيت حتى تطهري حتى تطهري. ولما أراد النبي صلى الله عليه وسلم الرجوع إلى مكة قافلا من حجة الوداع، قالوا إن الصبية حائض، قال حادثتنا هي؟ قالوا إنها أفاضة، فدل على أن إذا كنت تخوف الإفاضة تحدث الحائض الركب، فالحيض يمنع الطواف. نعم وقراءة القرآن، قراءة القرآن عن ظهر قلب أيضا ممنوع، تمنع منه الحائض قياسا على الجنب، ولحديث لأن الحائض لا تقرأ شيئا من القرآن. ذهب إلى هذا أكثر العلماء أكثر الفقهاء إلى أن الحائض ممنوعة من قراءة القرآن عن ظهر قلب قياسا على الجنب، لأن الجنب جاء فيه فأما الجنب فلا ولا آية، ولحديث إن الحائض لا تقرأ شيئا من القرآن، ولكنه حديث ضعيف ضعيف لأهل العلم. والقول الثاني لأهل العلم أن الحائض تقرأ عن ظهر قلب، لأنها قياسها على الجنب قياس مع الحائض، لأن الجنب مدته لا تطول والحائض مدته تطول، وكذلك النفس قتلت مدته 40 يوما، إذا كانت حافظة القرآن تنسى القرآن، وأيضا تحرم من هذا الخير وهي قراءة القرآن وهو قراءة القرآن. وأما الحديث فهو ضعيف، على هذا تقرأ، ولأن الجنب يستطيع أن يغتسل، إذا فرغ من حاجته اغتسل وقرأ القرآن، أما الحائض نفسها لا تستطيع، ليس بيدها هذا. فقياس الجنب على الحائض على الجنب قياس مع الفارق، والحديث ضعيف. فقالوا إن الجنب إن الحائض لا بأس أن تقرأ القرآن، ولا سيما إذا احتاج إلى ذلك إذا كانت مدرسة أو طالبة أو حافظة القرآن وخشيت أن تنسى، فلا بأس أن تقرأ عن ظهر قلب. أما مس المصحف فلا. نعم. قال ومس المصحف. نعم. واللبس في المسجد. نعم نعم، مس المصحف لا تمس الحائض المصحف، كما أن المحيط أيضا لا يمس، لما جاء في الكتاب الذي كتبه النبي صلى الله عليه وسلم لعمرو بن الحزم ألا يمس القرآن إلا طاهر، ولقوله تعالى لا يمس إلا المطهرون في أحد الأقوال، قيل المراد بهم الملائكة، وقيل أنه يشمل أيضا غير المتوضئ، والحائض كذلك وهي أشد، فلا تمس المصحف. إذا كان المحدث لا يمس المصحف فالحائض لا تمس المصحف من باب أولى. قال العلماء إذا احتاج الإنسان إلى حمله يحمله بعناقة بعلاقته، ولا يمس المصحف، لا يمس بيده، لكن يكون وراء حائل، اذا جعل في القفازين فلا باس. نعم. لا ما يقوم، لا بد يكون علاقه وراء علاقه وراء ثوب. نعم. اذا تجد هذا نعم. نعم. هذا في المناوله في دخول المسجد، لكن ما يشمل المصحف. نعم. بس المصحف فيه نص. نعم. ايه. والظاهر نعم هذا في الحائط، يعني هذا البوث غير التجديده، التجديده تابعه لله، التجديده لا بد يكون اما بوث او علاقه كيس او قفاز. نعم. قال واللبس في المسجد. كذلك اللبس في المسجد. لا. قال الله تعالى يا ايها الذين امنوا لا تقربوا الصلاه واتوا السكارى، يا ايها الذين امنوا لا تقربوا الصلاه واتوا السكارى ولا جنبا الا عابر سبيل، ولا جنبا الا عابر سبيل. فاستثنى الله تعالى عبور العبور، فالجنب لا ينفذ المسجد لكن له ان يعبر، ياخذ من باب الى باب، ومثلها الحائض. كذلك الحائض ليس لها اللبس المسجد لكن لها العبور، ومن ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم ناولي قالت اني حائض، قال ليس حائضتك في يدك، والخمره مصلى صغير سجاده صغيره من سعه النخل على قدر وجه واليدين، فهذا من العبور. فالحائض لا تبث في المسجد، والجنوب كذلك لا يقف المسجد كما نص الله في القران، ولا جنوب الا عظيم، لكن العبور لا تعبر من باب الى باب حائض او جنوب او تعقل شيء تخرج من دون لب، فلا أقصى بذلك. فالحائض من يعمل اللب في المسجد. نعم. نعم هذا كذلك أيضا مثل الجنوب لا تنفذ فيه. نعم. إذا كان تابع المسجد، إذا كان تابع داخل سور المسجد، إذا حكم المسجد ليس هذا، وإذا كان خارج المسجد يعني غرفة خارج المسجد ولا تعتبر المسجد فلا بأس. لا تبع المسجد الدور الثاني تبع الدور الثاني تبع المسجد، الدور الأول والدور الثاني والأسفل كل هذا تبع المسجد ما دام داخل سور المسجد. نعم. قال واللبس في المسجد والوطأ في الفرج كذلك، ليس لزوجها أن يطأها في الفرج لكن له أن يستمتع بها في غير الجماع، التقبيل والضم كنها تنم معه تستمتع بها إلا الجماع في الفرج. يقول الذي يكون في حديث أنس عند مسلم اصنعوا كل شيء إلا النكاح، يعني إلا الجماع، ولكن الأفضل إذا أراد أن يستمتع بها أن تستر ما بين السرة والركبة. كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن يستمتع بأحد نسائه يأمرها أن تتجر، تجعل إزار ما بين السرة والركبة احتياط، هذا هو الأفضل حتى لا يقع في الخطر. ولكن حيث أنه تسمع كل شيء من الكهف دائما على الزواج، قال بعض أهل العلم لا يجوز إلا المباشرة فيما بين السرة والركبة إلى الوراء إلا، وقال آخرون يجوز لكن الأفضل والأولى أن يكون هناك إذا احتياط. ولكن الممنوع الجماع في الحق، هذا هو الممنوع. أما الاستمتاع بما بين السرة والركبة فلا بأس به، لكن كونه إذا الإزار هذا هو الأحوال احتياط. نعم والأفضل. نعم المسعى، لا المسعى لا يعتبر من الله، لا يعتبر من المسجد، ولهذا قال العلماء إن المحرمة لو طافت في البيت وهي طاهرة فلما تتم الطاف نزل عليه الدم جاز لها أن تسعى وعليه الدم، لأن السعي لا تصور له الطهارة ولأن المسعى ليس من المسجد. نعم فلا يعتبر المسجد ولو لا يعتبر، ما يعتبر من الشارع والشارع ولو صلى، صلى في الشوارع أيضا، الشارع إذا ضاق المسجد صلى في الشارع والساحات التي خلفها كذلك. قال والوطأ في الفرج وسنة الطلاق. نعم سنة الطلاق، يعني ليس للمطلق أن يطلق زوجته وهي حائض، بل يكون بدعة، طلاق بدعي، فإذا كانت حائض أو نفساء فليس له أن يطلقها. ولهذا لما طلق ابن عمر زوجها كما في الصحيحين أخبره عمر تغير منه وقال مره فليراجعها حتى تطهر ثم تحيض ثم تطهر ثم بدأ له أن يطلقها فليطلقها، وفي الوقت أن يطلقها طاهرا أو حاملا. فالطلاق في الحيض بدعة ويقع على الصحيح عند أكثر أهل العلم، قال بعضه إنه لا يقع في الحيض، ذهب إلى هذا قلة من أهل العلم. نعم والجمهور على أنه يقع مع الإثم، يعني يقع وإن كان طلاقا بدعيا، طلاقا بدعيا لكن يقع. نعم قال وسنة الطلاق. نعم الجمهور على هذا، الجمهور على أنه يقع، قال ذكره وكذلك البخاري رحمه الله جزم في ترجمته أن الحيض بأن يقع، والذي عليه الجماهير أظن ذهب الشيخ الإسلام رحمه الله إلى أنه لا يقع، صلى شيخنا عبد العزيز بن عبد الرحمن رحمه الله عليه أنه لا يقع، هذا قال به قلة من بعض التابعين، قال بعضهم إنه لم يقل به إلا الرواه، ولكن ليس بصحيح هذا. نعم ايش نعم تحسب طلقة، إذا طلق يقع، يقع هذا مع قول الجمهور تكون طلقة. نعم نعم لو راجعها يوم المراجعة لكن تكتب عليه الطلقة. يأتينا في حديث ابن عمر له ألفاظ قال حسبت عليه في بعضها حسبت عليه من بعضها قال أرأيتين العجز والاستحمق. يأتي الحديث الألفاظ إن شاء الله في البلوغ أو في نعم. قال وسنة الطلاق والاعتداد بالأشهر كذلك الاعتداد بالأشهر يعني الحائض تعتد بالحيض ولا تعتد بالأشهر. قال تعالى والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء. اختلف العلماء في القرآن هل هو الطهر أو الحيض قيل القرآن الطهر وقيل الحيض والأرجح أنه الحيض. إذا كانت المرأة حيض فإنها تعتد بالحيض ثلاث حيض فالحيض يمنع الاعتداد بالأشهر إنما تعتد بالأشهر إذا كانت عائشة كانت ثلاث حيض عدة ثلاث أشهر إذا كانت حرة. فالحيض من الأشياء التي يمنعها الاعتداد بالأشهر يعني الاعتداد المطلقة. فالمطلقة التي تحيض لا تعتد بالأشهر وإنما تعتد بالحيض فالحيض يمنع الاعتداد بالأشهر. نعم. قال ويوجب الغسل والبلوغ والاعتداد به. نعم يوجب الحيض يوجب الغسل لقول الله عز وجل ويسألونك عن المحيض يقول هو أذى فاعتذر النساء في المحيض ولا تقربهن حتى يطهرن. فإذا تطهرن يعني اغتسلن حتى يطهرن هذا انقطاع الدم. فإذا طهرن اغتسلن. جاء في الحديث أن النبي صلى أمر الحيض بأن تغتسل قال جاء لا يصلت أيام أطلائك ثم اغتسلي وصلي. فالاغتسال واجب يجب على حائض إلى أن قطع دمها تغتسل وكذلك النفساء حتى تصلي. يجب الغسل والبلوغ أيضا. فإذا حاضت المرأة دل هذا على بلوغها فهو من علامات البلوغ. نعم يجب الغسل والبلوغ. قال ويوجب الغسل والبلوغ والاعتداد به. نعم هي يعني يعتد تعتد بالحيض الاعتداد يعني تعتد به يكون عدتها بالحيض كما سبق أنها لا تعتد بالأشهر. يمنع الاعتداد بالأشهر ويجب الاعتداد بالحيض. الحائض يجب عليها الغسل وأيضا ويجب بالحيض البلوغ وتعتد بالحيض. الأشياء كلها يجب عليها تعتد بالحيض ويجب عليها الغسل وأيضا كذلك يجب به البلوغ يعني بلوغ المرأة إلى حرص ولو بالتسليم فإنها تعتبر ضعف. نعم. لا أن تنتظر لأنه لا يفيدها الآن وإن اغتسلت التخفيف فلا بأس وإذا طهرت فتغتسل واحدا يتداخل حدثان اللي عن الجنوب وعن الحيض. قال فإذا انقطع الدم أبيح فعل الصوم والصلاه ولم يبح سائرها حتى تغتسل. نعم إذا انقطع الدم أبيح الصوم يعني إذا انقطع الدم في آخر الليل ولم تتمكن من الاغتسال لها أن تصوم لأنها تأكل تشرب تحر تلزم فإذا لزمت اغتسلت ولو على طول الفجر مثل الجنوب كذلك إذا كان عليه جنابة استيقظ آخر الليل يبدأ بالسحور سحر ويلزم ويغتسل ولو على طول الفجر لما ثبت في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصبح جنوبا من غير احتلام ثم يصوم لكن عليه المبادر حتى يجي الجماعة إذا كان رجل. فإذا انقطع الدم ولم تغتسل جاز لها الصيام تصوم ثم تغتسل بعد ذلك. وكذلك الطلاق ولم يبح انك ايش. قال فإذا انقطع الدم أبيح فعل الصوم والطلاق. نعم ولم الطلاق. الطلاق كذلك إذا انقطع دمها جاز له أن يطلق فالطلاق سني ولو لم تغتسل وكذلك الصوم. نعم وأما سائر الأشياء الممنوعة منها فهي ممنوعة حتى تغتسل ولو انقطع الدم لا تصلي حتى تغتسل. لا تطوف بالبيت حتى تغتسل، لا تمكث حتى تغتسل، وهكذا جميع الأشياء الممنوعة ممنوعة حتى تغتسل ولو انقطع الدم إلا الطلاق وإلا إيش الصوم، الصوم والطلاق. نعم نعم تمسك وتأخذ ذلك اليوم، هذا عليه الفتوى. وقال بعض العلماء لا تمسك لا يكون الإمساك شيئا، ومثله إذا قدم مسافرا، والجمهور على أن تمسك احتراما للزمن وتقضي ذلك اليوم. مثل الثاني إذا قدم مسافرا والصغير إذا بلغ والمجنون إذا أفاق يمسكون ثم يقضون. نعم قال بعضهم يعفى عن الصبيان مس الألواح التي يكتبون فيها، لكن ينبغي بكل حال لا يعفى الصبيان إذا كان صغير لا يتوضا، لكن مثل اللوح أو الكتابة اللي يكتب له أو الأوراق اللي يكتب له هذا قد يعفى عنه. نعم ايه صامت ايه بطل بطل الصوم لا يجب عليه الإمساك، المتطوع عمره محسن ولا يجب عليه القضاء على الصحيح، إذا حبس وذلك أن تقضيه فلها العجل وإلا فلا لا يجب عليه الإمساك ولا القضاء. نعم فإذا تطوع الحمد لله. نعم قال فإذا انقطع الدم أبيح فعل الصوم والصلاه ولم يبح سائرها حتى تغتسل. نعم ويجوز الاستمتاع من الحائض بما دون الفرج لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم اسمعوا كل شيء غير النكاح. الجماع كما سبق، ولكن الافضل ان تستجر الاجابه ما بين الصلاه والظهر. نعم قال واقل الحيض يوم قال بعضهم بوجوب الإزار فيما بين الصلاه والظهر. نعم ولكن حاجه لا تدل على ان تدل اسمعوا كل شيء الا النكاح يعني الا الجماع. نعم ها؟ لا عقد النكاح يجوز أن يعقد عليه النكاح ولو عليها العادة، لكن لا يدخل عليها ويدخل أيضا عليه له الدخول لكن لا يجامعها حتى تطهر. نعم قال وأقل الحيض يوم وليلة وأكثره 15 يوما. نعم أقل الحيض يوم وليلة هذا يعني هذا هو القول المشهور أنها أن أقل الحيض يوم وليلة، ويذهب الشيخ رحمه الله إلى أن الحيض يكون أقل من يوم وليلة، إذا كان عادة مستقرة ولا أقل من يوم وليلة فإنه يعتبر حيض ولو أقل من 24 ساعة، إذا جاء الدم 20 ساعة أو 15 ساعة ودم منتظر مستقر صار عادة، صار الشيخ رحمه الله. وأكثر 15 يوما نصف الدهر، هذا هو الذي عليه جمهور العلماء. والقول الثاني أنه لا حد لأكثره، ولو زال على 15 يوما يعتبر خير، 17 يوم أو أكثر إذا كان عادة مستقرة، فإذا أطلق عليه الدم هذا فرص الحرب ما لم يطلق عليها. نعم قال وأقل الطهر بين الحيضتين 13 يوما ولا حد لأكثره، هذا مبني على أن أقل الطهر يوم وليلة وأكثر 15 يوما، وقوله لأنه أنه لا حد لأقله، لأنه قد يكون أكثر من 13 يوما. نعم قال وأقل الطهر بين الحيضتين 13 يوما ولا حد لأكثره، وأقل سن تحيض له المرأة. نعم لا حد لأكثره، لأن الطهر بالحيضتين قد لأن وجد من لا تحيض. نعم قال وأقل سن تحيض له المرأة 9 سنين وأكثره 60. نعم أقل سن تحيض له المرأة 9 سنين، يقول عائشة إذا بلغت المرأة 9 سنين فهي امرأة أو كما جاء، فهذا هو المشهور هذا المذهب أن أقل سن تحيض له المرأة 6 سنين، أقل حيض يوم وليلة. والقول الثاني أنه يعتبر إذا جاء الدم 20 ساعة 20 ساعة أو 15 ساعة ومستحب يعتبر حيض. لكن على هذا القول هذا على قول أكثرين أنه لا بد أن يكون يوم وليلة. فإن زاد فإنها في أول نعم في أول مرة لا بد أن تغتسل بعد يوم وليلة حتى يتسر. نعم أعجل الإدارة. قال والمبتدأة إذا رأت الزمن وقت زهيد في مثله جلست، فإذا انقطع لأقل من يوم وليلة فليس بحيض. نعم. وإن جاوز ذلك ولم يعمر أكثر الحيض فهو حيض. نعم، إن جاوز يوم وليلة ولم يعمر أكثر الحيض يعني 15 يوم فهو حيض، يعني استمر الدم يومين ثلاثة أربعة عشرة إلى 14 إلى 15 إلى 14 وانقطع هذا يعتبر يعتبر عادة. نعم لا نعم يأكل نعم. قال فإذا تسرر ثلاثة أشهر بمعنى واحد صار عادة، وإن عبر ذلك فالزائد استحاضة. نعم، إن عبر إذا تسرر يعني يعني إذا انقطع الدم لعشرة أيام تغتسل الصوم وتصلي، ثم لا جاء الشهر الثاني كذلك عشرة أيام، ثم الثالث إذا تكرر ثلاث مرات يعتبر عادة، لأن هذا يدل على إيش؟ يدل على استمرارها واستمرارها، فلا بد أن تكرر ثلاث مرات. نعم. قال وعليها أن تغتسل عند آخر الحيض وتغسل إيش؟ ماذا من عبرك؟ قال وإن عبر ذلك فالزائد استحاضة. إن عبر يعني أكثر من 15 يوما فالزائد استحاضة، نصف الدهر هذا هو الحيض، وما زاد عنه تبدل وتسدد وتصوم وتصلي. إشكال عليه إشكال على تعليق إشكال على ما زاد ثلاث مرات. شيخ قال شيخ الإسلام صحيح أنه لا يتحدد أكثره بخمسة عشر يوما ولا أكثر، فعلى هذا لا تعتبر استحاضة حتى الصحيح إيه؟ الصحيح أنه لا يتحدد أكثره بخمسة عشر يوما ولا أكثر، فعلى هذا لا تعتبر استحاضة حتى يطبق عليها الدم أو لا ينقطع عنها إلا مدة يسيرة. هذا قول شيخ الإسلام رحمه الله، ما يتحدث ولو زاد 15 يوم تعتبر 16 17 ما لم يطبق عليه الدم، إذا أطبق واستمر صار استحاضة. نعم. قال وما عدا ذلك يكون حيضا ولو كثر، وهو اختيار شيخ الإسلام تيمية رحمه الله تعالى. يعني على قوله حتى يتكرر ثلاث مرات، إذا تكرر فهو حيض. قول المبتدع إذا تكرر ثلاثة اشكال عليه الشاب نقص في شيء ها؟ والمبتدع إذا جئت والمبتدع قال وعليها أن تغتسل عند آخر الحيض وتغسل فرجها وتعصبه، يعني إذا أطبق عليه الدم فهي تغتسل عند بلوغ 15 يوما، إذا زال 15 يوما تغتسل تعتبر هذه المدة حيض 15، وما زاد حار تغتسل ثم تتلجم وتتحفظ وتصلي ما زاد على 15 يوما. وعلى قول شيخ الإسلام أنه إذا نطق عليه الدم ولو زاد على 15 يوما يعتبر حيض، فإذا أطبق خلاص حار. وعليها إيش؟ وعليها قال وعليها أن تغتسل عند آخر الحيض وتغسل فرجها وتعصبه وتتوضأ لوقت كل صلاة وتصلي، يعني بعد 15 يوم. نعم. وكذا حكم من به سلف البول ومن في معناه. نعم، من به سلف البول أو به جرح سيالة، كل هؤلاء يتوضؤون عند دخول الوقت، ومن به سلف يجعل على ذكره شيء كيس حتى لا يلوث الثياب، وكذلك من به جرح سيالة، كذلك مرة تتلجم إذا خرقها على فرجها وتربط. والآن حفائض جد الحفائض الآن تجد حفيظة من الحفائض وتتوضأ تستنجي وتتوضأ لوقت كل صلاة، ولا تصلي فرضين، بل صلي إلى لا تصلي إلا لا تتوضأ إلا دخل الوقت، إلا دخل الوقت، وإذا جاء الوقت الآخر تتوضأ. وكذلك من به سلف البول ومن به جروح السيال إلا إذا لم يخرج من شيء صلى بهذا الوضوء صلى بهذا. نعم. قال فإذا ومثل أيضا من به سلف الريح مستمر غازة مستمرة لا يتوضأ إلا إذا دخل الوقت، إلا إذا كان وقت ينقطع في هذا الخارج فإنه يتوضأ في هذا الوقت ويصلي ولو فاتته الجماعة. نعم. قال فإذا استمر بها الدم في الشهر الآخر فإن كانت معتادة فحيضها أيام عادتها. نعم. وإن لم تكن معتادة وكان لها تمييز وهو أن يكون بعض دمها أسود ثقيلا وبعضه رقيقا أحمر فحيضها زمن الأسود الثقيل، وإن كانت مبتدأة أو ناسية لعادتها ولا تمييز لها فحيضها من كل شهر ستة أيام أو سبعة لأنه غالب عادة النساء. نعم، هذه أقسام الحاضة المعتادة إذا أطلق عليه الدم وكانت تعرف عادتها فالعادة مقدمة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم دع عشرة أيام أقرائك ثم اغتسلي وصلي، فإذا أدبرت خلصت عنك الدم وصلت. إذا كان تعرف عادتها يعني ستة أيام وسبعة أيام وأطلق عليه الدم تجي ستة أيام صلاتية من أول فاجأها الدم، كان من أول الشهر أو من وسط الشهر أو من آخر، فإن نسيت الوقت فإنها تجد من أول كل شهر الهلال ستة أيام وسبعة أيام. فإن لم تكن معتادة أو نسيت عادتها ولها تمييز، هذه المصحفة الثانية ولها تمييز تميز الدم، فيتجلس أيام الدم دم الحيض وتصلي أيام دم الاستحارة، ودم الحيض يكون لها تمييز يكون أسود ثخين منتن هذا الحيض، والاستحارة أحمر أو أصفر رقيق. الأيام التي فيها الدم أسود ثخين منتن تجلس، والأيام التي فيها أحمر رقيق تغتسل وتصلي، هذه صاحبة التمييز. فإن لم يكن لها تمييز ولم يكن لها عادة تسمى متحيرة، تتحيض في علم الله ستة أيام وسبعة أيام على عادة نسائها أمهاتها وجداتها وعماتها وخالاتها، إذا كنا حيضنا ستة أيام ثم ستة أيام سبعة أيام ثم أيام من أول ما جاء الدم، فإن لم تعلم فمن أول كل شهر في العالم تجد ستة أيام وستة أيام على عادة نسائها. هذه أيام الثمن المستحاضة المعتادة التي لها عادة تعرف عادتها، العادة مقدمة تجد أيام العادة إذا كانت تعرف العادة، فإن لم تكن لها عادة أو نسيت العادة وكان لها تمييز تعمل بالتمييز، فإن لم يكن لها تمييز ولا عادة فهي متحيرة، هي متحيرة ومثلها مبتدأة ومثلها من نسيت عادتها، تجلس ستة أيام وستة أيام كما يقول لحملة تحيض في علمها ستة أيام أو سبعة أيام، ثم صلي من الشهر 24 أو 23. نعم. قال والحامل لا تحيض إلا أن تغى الدم قبل ولادتها بيوم أو يومين فيكون دم نفاس. دم فيكون دم نفاس. الحامل لا تحيض، هذا هو الصواب، أن الحائض الحامل لا تحيض، لأنها إذا حملت حبس الدم فصار إلى الولد، فلا تحيا، فإذا أراد دما فهو دم فساد، لا تتركون العبادة، كل الدم تحفظ وتصلي يكون دم فساد. والقول الثاني أنها تحيض، واختيار الشافعي إذا الدم كان منتظما فإنها تجلس، والعقرب أنها لا تحيض كما ذكر المؤلف، الصواب أنها لا تحيض. نعم. والحامل نعم. قال باب النساء. فقال والحامل والحامل. قال والحامل لا تحيض إلا أن ترى الدم قبل ولادتها بيوم أو يومين فيكون دم نفاس. نعم. إذا رأت الدم قبل الولادة بيوم أو يومين مع الطل مع أمارة يكون نفاس، أما بدون أمارة يكون يعني مع العلامة، علامة أنه نفاس، لكن مع العلامة تجلس يكون تابع لمدة النفاس مع أمارة. إذا رأت عندك مع أمارة بدون إمارة إيه؟ إلا قال والحامل لا تحيض إلا أن ترى الدم قبل ولادتها بيوم أو يومين. نعم. فيكون دم نفاس. نعم. ها؟ يومين أو ثلاثة نعم. إذا وجد أمارة يدل على النفاس. نعم. قال باب النفاس. قال وهو الدم الخارج بسبب الولادة، وحكمه حكم الحيض فيما يحل ويحرم ويجد ويسقط. نعم. هذا النفاس حكم دم الحيض، تجلس المرأة لا تصوم ولا تصلي ولا يجامعها زوجها، حكم النفاس فيما يحل ويحرم ويمتنع، وإذا انقطع الدم جزاء الطلاق جزاء والصيام مثل الحيض، يجب به البلوغ، فهو مثل الحيض فيما يحل ويحرم ويجب تمتنع من الصلاة ليس عليها الصلاة ويجب عليها قضاء الصوم كالحيض سواء بالسواء. نعم. قال وأكثره 40 يوما ولا حد لأقله. نعم. هذا هو الصواب، أن أكثر 40 يوما، وقيل 50 وقيل 60 يوما، والصواب أن أكثر 40 يوما، على ما في حديث أم سلمة قال كانت نساء على حد النفاس تجلس 40 يوما، أو كما جاء في الحديث صار إلى حديث عندك في الحاشية. نعم. نعم. تبعد بعد انحاسها 40 يوما او 40 ليله، رواه ابو داود والترمذي. نعم. هذا حديث المسلم مثلا في النساء تجد على رسول الله صلى الله عليه وسلم 40 يوما او 40 ليله، فاكثر مده النفاس 40 يوما ولا حد لاقله، لانه وجد من النساء من تلد قد بدون دم فلا حد لاقله. نعم. وقال آخرون إن أكثره 60 يوما، قال آخر 50 يوما، الصواب أن أكثر 40 يوما، فإذا استمر الدم بعد 40 يوما يفضل الدم فساد، سدد حفظ صلي، إلا إذا وافق عادتها قبل النفاس، عادة الحيض إذا وافق عادتها تجلس عادتها. نعم. قال ومتى رأت الطهرة سفلت وهي طاهر. نعم. وإن عاد في مدة 40 فهو نفاس أيضا. نعم. إن عاد إذا طهرت في أثناء 40 فهي طهارة كاملة، تصوم وتصلي وتجمع زوجها، وإن عاد مرة أخرى قبل 40 يعتبر نفاس، تجلس على الصحيح. نعم. بركة. جاء ذكر في الزاد من استقرأ أنه إذا عاد الدم فمشكوك فيه، تصوم وتصلي وتأخذ الصوم، الصوم أنه ليس مشكوكا فيه بل يعتبر طهارة كاملة. كل حاجة ما قطع الدم وبعد يومين عشان علامة الطهر، هل يومين اللي بعد ما قطع الدم تصلي؟ إذا كان يعني جفوف كامل الطهر تكون بالجفاف، لأن تحت الشيء بالطهر تكون طهر، تكون ليس فيها دنس، وتكون بالماء الذي يدفعه الرحم مصفاة البيضة. المقصود أنه إذا انقطع الدم انقطاع كامل صار جفاف صار تسير وصار. نعم. نعم. يكفيها الوضوء، تغتسل مرة واحدة عند انقطاع دم الحيض، والباقي تتوضأ لوقت كل الصلاة، وإذا اغتسلت فهو أفضل. جاء في بعض الحديث أن بعض الصحابة المصحابة اغتسلت من نفسها، وجاء في بعضها أنها اغتسلت في السابة السورية تجمع لأنها مريضة، تجمع الظهر والعصر وتغتسل لهما وصفا واحدا، وتجمع المغرب والعشاء وتصل لهم غسلا واحدا وترك سن الفجر. هذا من باب الاستشفاء اختيارا، والا هو الواجب الوضوء لكل صلاه. نعم ما عمره. نعم نفسي. نعم نعم اي نعم حكم واحد. نعم اي نعم في الطلاق ليس له ان يصلي، واذا انقطع الدم جاز الطلاق وجاز الصوم. نعم ولو لم تقص الله. من اول ما جاء الدم اذا كان تعرف، فان لم تعرف من اول كل شهر هلال. نعم الله عن السائل يسأل يقول هل اللوحات الإرشادية على الطرق تدخل الكتابة عليها في اللعن؟ هذا هو الظاهر، إذا كانت الإرشادة صحيحة ثم غيرها يدخل في تغيير بلاد الحرب، إذا كان يظل اللعن أو كتب عليها كتابة عكسية هذا من التغيير. نعم السائل يسأل عفوا الله عنك يقول هل الفطر المروة داخل في تحريم النساء الحيض كما قال أم أنه ليس من المسجد الحرام؟ ليس من المسجد المعروف عند العلماء المسح ليس من المسجد الحرام، ولهذا قال العلماء إذا حاضت المرأة بعد الطواف جاز لها أن تسعى في المسح، ولو كان من المسجد لما جازها اللبس. السعيد مدة طويلة. نعم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين. اللهم صل. أما بعد، قال ابن قدامة رحمه الله تعالى في عمدة الفقه كتاب الصلاة، روى عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال سبق أن الصلاة في حفظ كثير أنها مشتقة من الدعاء على الصحيح في اللغة، وفي مشتقة من الصلاوين وهما عرقان في ظهر الإنسان، قيل أنها مشتقة من صلي النار وتصلية النار، وغير مشتقة من الصلي وملازمة الشيء، والأرجح أنها مشتقة من الدعاء. والقرآن عبادة ذات أقوال وأفعال مخصوصة، مفتتحة بالتكبير مختتمة بالتسليم، عبادة ذات ركوع وسجود وأفعال وأقوال مشروعة مفتتحة بالتكبير مختتمة بالتسليم. نعم وهي أعظم أفضل واجب الواجبات وأن تحمد الله عز وجل. نعم. قال رحمه الله تعالى روى عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول خمس صلوات كتبهن الله على العباد في اليوم والليلة، فمن حافظ عليهن كان له عهد عند الله أن يدخله الجنة، ومن لم يحافظ عليهن لم يكن له عند الله عهد، إن شاء عذبه وإن شاء غفر له. هذا الحديث أتى به من قال إن ترك الصلاة ليس بكفر، لكنه حديث ضعيف لا يصح، لأن في سنده المخرجي وهو ضعيف. والعجيب المؤلف رحمه الله ما وجد هذا الحديث المتكلم فيه يدل على عدم ترك الصلاة، الحديث كثيرة في هذا، ولو صح وهو محمول على ما جاء في رواية ابن ماجه من أتى بها ولم يتق الشيء منها. المقصود أن الحديث ضعيف لأن الحديث يدل على عدم تمثال في الصلاة، لأن من أتى بها كان له عند الله عهد ندخل الجنة، ومن لم يأت بها فهو تحت المشيئة، إن شاء عذبه وإن شاء لم يعذب فيكون كأس المعاصي، لكنه لا يصح. والأحاديث الصحيحة دالة على كفر تارك الصلاة، كحديث بين الرجل وبين كفر تارك الصلاة، العهد الذي بينهم صلاة من تركها فقد كفر، من ترك صلاة العصر فقد حبط عمله، من ترك الصلاة المتعمدة فقد برئت منه ذمة الله، فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين. هو قول جمهور العلماء وهو الصواب أن ترك الصلاة كفر وردة ولو لم يجحد وجوبها، أما إذا جحد وجوبها فهذا بالإجماع، وهذا الحديث ضعيف لا يصح، يعني في سنده مجهول. نعم. الكتاب وقام الصلاة وأتوب. نعم. لأن الزكاة ما يخرج ترك الزكاة في الحديث مانع الزكاة وأنه صفح على صفح من النار وصاحب الإبل والبقر والغنم تفتح لها بقاع تقرقر تطأه بأخاهها وتعضه بأفواهها كلما مر عليه أولاها رد عليه أخاها في يوم كان من غير 50 سنة. ثم قال في آخر الحديث ثم يرى سبيله إما إلى الجنة وإما إلى النار. دل على انه ليس بكافر لانه لو كان كافرا لم يكن له سبيل الى الجنه. فهذا النص احرج الزكاه فبقيت الصلاه تابوا واقاموا الصلاه وزكاه يقركم الدين علق القوه على كلام التوبه من الشرك والصلاه والزكاه الزكاه تعمل في الجواب وبقيت الصلاه. نعم. قال فالصلوات الخمس واجبه على كل مسلم بالغ عاقل الا الحائض والنفساء فمن جحد وجوبها لجهله عرف ذلك. نعم. الحائض لا تجب عليه الصلاه ولا تقضيها كل نفساء. نعم. كل من الحائض والنفساء لا ليست مخاطبتان في وجوب الصلاه فلا تجب عليهما ولا يقضي عليها عند في اجماع العلماء ما عدا الخوارج لانهم يوجبون على الحائض والنفساء قضاء الصلاه. ولهذا لما جاءت امراه عائشة تسأل ولم تختل السؤال قالت ما بال الحائض تقبل الصوم ولا تغسل قالت أحرورية أنت يعني هذا في بلدة حرورة وهي بلدة في العراق تجمع فيها الخوارج قالت لست بحرورية ولكني أسأل فقال هكذا يكتبون على عهد رسول الله فنؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة. نعم. فالصلوات الخمس واجبة على كل مسلم بالغ عاقل إلا الحائض والنفاس.